تراها الأرض اللي ثبتها لك بالجبال الراسيات ما تميد فيك، ما خلقتها ألعب. أجل يا ربي ليش خلقتها؟ ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وصلت المصيبة ولا لا؟ وصلتك الإحصائية الفاجعة ولا لا؟ يقول أكثر هاللي تشوف في الأرض ما يفقهون شيء. والله لو قال ولكن نصفهم ما يعلمون مصيبة، هو يقول أكثر هاللي يمشون ما يفهمون شيء. طيب يا ربي هؤلاء تزوجوا وبنوا مستقبل وسووا، يقول والله اسمع، أم تحسب أن أكثرهم، شوف كلمة أكثرهم دائما تجي مع الناس اللي رايحين فيها، الله لا يجعلنا وياكم منهم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ يا رب هذول الآن شهادات ودراسة ومداومين كل يوم مواظبين على الدوام وفتحوا بيوت، وين عقولهم أجل؟ قال إن هم إلا كالأنعام. فاجعة وصلت لو وصلت، يقول أكثر الناس عندي مثل الحمير والكلاب. أجل الله مسامعكم أقسم بالله، يقول أكثرهم كالأنعام. ثم استكثر الله جل وعلا على أكثر الناس أنهم يكونون زي الأنعام. بل هم أضل سبيلا. عرفت ليش محترق؟ لأن قال ما في ولا كلمة كذب، ويقول أكثر الناس مثل الأنعام، والله بل أضل، وعادي ماشيين مبسوطين ما عندنا أي مشكلة. لأنه يقول أفلا يتدبرون القرآن؟ ما دام ما تدبرنا القرآن أجل كيف نفهم أن فهم غلط؟ أخبرك حبيبي أني أنا وياك أكثرنا فهم غلط، أكثرنا أصلا ناسي أنه يقول كلام هو ما يطبقه، ناسي أنه يعترف اعترافات هو ما يفعلها، لكن ما وقف مع نفسه. يعني إيش متى بيعرف أجل؟ مشكلتنا مشغولين دوام وطلعة شباب وبيع وراي زواج وراي أهل وراي وراي وراي، متى بنصبه؟ إذا متنا درينا أننا فاهمين غلط، قلنا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. الفهم هناك ما راح ينفعني أنا وياك حبيبي الغالي. أكثرنا فاهم أن الله جل وعلا نايم، أكثرنا فاهم أن الله جل وعلا يشوفه في المسجد لكن بره ما يشوفه. جاءني شاب في المستشفى له قصة ما أنامتني لأيام والله العظيم. جاني بأوراق وتقارير وبدأ يحكي لي قصة، وسوف أعرض لكم صورة مأخوذة للشاب نفسه. جاء قال لي أنا كنت زي الناس. بس إيش يعني زي الناس؟ والله ما فهمت إيش يعني زي الناس. قال يعني مثل الناس، أعترف أن الله بصير ويرى كل شيء، لكن والله ممكن أكنسل موعدي مع وحدة عشان أخوها، لكن عشان الله يشوف ما في مشكلة. شفت الكلام يقول زي الناس، يقول كنت أعترف أن الله قدير والله عظيم، لكن أقسم بالله أهون من ينظر إليه والله جل وعلا. ما هو بلساني، بلساني أعترف غير، لكن والله بأفعالي لو يجي كافر يقول هذا ما هو مسلم. بالله هذا يعترف أن الله يشوفه الآن، وهو مستخفي من ذاك البشر اللي ما يقدر يسوي له شيء، وما استخفى من اللي رفع السماء بلا عمد وقال ما خلقناهم ولا عبيد. يقول المهم والله جل وعلا يدللني، كل ما أعصي يزيدني نعمة، كل ما أعصي يزيدني صحة، إلين جاء ذاك اليوم اللي ما أنساه في حياتي. يقول نمت زي العادة متعود الله ينومني ويقومني ما فيني أي شيء. يقول قمت عندي ألم شديد في كتفي، يقول فتحت الفنينة إذا بها حبة مؤلمة جدا جدا، لكنها حبة يعني ما أخذت مني تفكير ولا وقت ولا تعب. يقول بدأت هالحبة كل يوم تكبر وكل يوم الألم يزيد، كل يوم تكبر الألم يزيد. يقول إلين جاء يوم نظرت إليها إذا بها كبر قبضة الكف. يقول صرت لها لبس ثوب، لبس كنيلة، شكلها غلط. فراح لأحد المراكز الصحية، أخذوا منه عينة، قال راجعنا بعدين. يقول أول ما جيت وأنا أنتفض آلام ما هي بسيطة، يقول نسيت كثير من الأشياء اللي كنت أسويها، يوم الله جل وعلا مفضين لنفسي كنت فاضي. يقول فجيت إلا دكتور سلام كيف حالك، يقول قفل الباب قال أجلس. يقول مقفل الباب وقال أجلس وما جلس عندي، قال لي أنا أعرف أنك إنسان مؤمن. يقول قلت عطنا الاسم الآخر. يقول عرفت أني والله ولا شيء لا مؤمن ولا شيء، عطني من الآخر بس. يقول احنا اخذنا عينة وزرعناها اول مرة اطلع معنا نتيجة، زرعناها مرة ثانية اطلع معنا نتيجة، زرعناها المرة الثالثة طلع معنا نفس النتيجة، والله انك مؤمن ان شاء الله وراضي قضاء الله وقدره. ثم جاء الصائقة من السماء قال معك سرطان، والسرطان هذا جاي منشأة من العظم. وبدأ يشرح لي وانا ما ادري ما اتوحف جوابا، انفاسي واقفه يقول والسرطان هذا قد نشأ من العظم واخترق العظم واخترق اللحم والعضلات وطلع على جلدك وشفه قدامك. طيب ايش الحل؟ قال الحل ان ندفع هالسرطان. يقول ثم نسيت اللي يكلمني وبدأ تفكر. يقول والله في حياتي اسمع فلان عنده سرطان والفن، يقول ابليس قال لي انت مستحيل يجيك سرطان، وانت اصلا قبل سوي اللي تبغى قبل لا تموت بيوم ان شاء الله بأعلمك وتضبط امورك وتدخل جنة المأوى. يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان الا غرورا، صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه. يقول شلت هم السرطان اللي بينشال الان، قلت لا يا حبيبي كيف تشيلونه، يعني قاعد تتخيل مشرط يقطع في كتفي؟ قال لا نحن لن نقطع ونستأصل اللحمة الزايدة هذه، نحن سوف نقطع كتفك كامل لان المنشأ من العظم، لو شلنا هذه تطلع اكبر منها. يقول بدأت الدنيا تدور، والله علمت ان الدنيا صدق مهب ما تساوي جناح بعوضة، والله اقل من ذلك. يقول صدق قاعد تخيل نفسي امشي الدنيا، تخيلت نفسي ممكن اعصب على اليد دايما اعصب فيها وينها واحد. يقول مهم قلت والله لو تقول لي اصبعك بنقطعه عييت طلعت. ومرت الايام وجاءني بشكل مختلف تماما. انظروا ان مساكين، والله العظيم مساكين، يوميا يؤدب الله جل وعلا اقوام في الاسعاف يوميا بالساعة. يجيك هذا داخل جالس وجهه والثاني ميت والثالث كتب الله ان هالاقدام اللي شالتك العطر ما عاد تشيلك، والله ما عاد شالتك ان يموت. سبحان الله ونسينا نحسب ان غير نحن يعني عندنا قرابة مع الله جل وعلا سبحانه وتعالى، ونحسب ان الله ما يشوف ونحسب الله ما يسمع. انظر حبيبي الغالي الى هذا السرطان كيف كان. شفت النقطة الحمراء هذه؟ كانت في البداية هالنقطة اللي هي كبر الكف تقريبا، ثم بعدها طلعت بهالشكل. والله ما كان جسمه كذا، لكن هذا السرطان وزنه مثل وزن كيس الرز. فتخيل الواحد ما هو متحمل فينا نفس الحالة، لو في جالس الآن تسمع المحاضرة على كتف كيس رز، بتقوم على كيس رز بتصوت بتروح الحمام، خارت قواه وضعفت وذهبت وذابت عضلاته وتعب. شوف الآن اليد من هنا عشان ما عاد صار يقدر يجلس، إذا جلستها نصيح. فصار لابد أحد يعمز له مع الجهاز. جاني قال تكفون افتح لي ملف واقطع يدي. سبحان الله ما أعظم الله ما أعظمه، يعني يقدر يخليك بهاليد اللي طلقت فيها على الشاتنج أحبك يا نور عيني وخرابيط، يقدر يخليك أنت تقول تكفون تسويها عشان ما توصل للشكل. يقدر، ولكنها أكثر الناس لا يعلمون. عايش بدرجة رأس رايح مين يصاب. حبيبي الغالي لو قطعنا جزء كيف تقطع هذا؟ لو تقطع الآن يقطع السرطان من هنا الصورة شيء. لو بتقطع الآن السرطان هذا ما عندهم زي أول. السرطان الآن لو بيقطع لازم يقطع بالشكل هذا، يعني بيقطع قلبك اللي هنا، وبتقطع عندك المعدة والرئة اليمنى وبتموت. ومات عليه رحمة الله. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ ولا تحسبن الله غافلا، لا تحسبن يوم تركني وتركك على ذنوبنا أن ما شاف، لا، لكن الله جل وعلا قد أعطى فرعون قبلي وقبله، فليش ما يعطينا مدة؟ ما يعطينا الله جل وعلا أسبوع أسبوعين شهر شهرين؟ لا، يعطيك. أفرأيت إن متعناهم سنين، يقول بعطيه سنين، وفي هالسنين أبى أوصل له رسائل كل يوم، إذا فتح الجريدة بيشوف أربعة كانوا مخمورين قبل ثلاث أيام وصدموا الطريق من الكهد عندنا عند دار الداخلية واحترقوا كلهم وما نجى منهم إلا واحد وكان يصرخ وهو سكران. بنعلمه طول الفترة هذه، بنوريه ناس في الأسعاف، بنخليه يمر على حادث، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون كأنها ما تعنيه أصلا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون؟ جاء دوره وصار المرة هو اللي صورته وضعت الجريدة وصورة سيارته اللي تعجنت، صار هالمرة هو اللي والله دخل شافوه الناس وهو في سرطان، صار هالمرة هو الضحية. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. طيب ليش الله جل وعلا يقول كرمنا بني آدم ثم يقول أكثرهم الأنعام أحسن منهم؟ ليش؟ لأن الأنعام عقلها بهيمي صح، لكن تستخدمها، والله تستخدمها. قدم للأنعام أي شيء ما تأكله تبدأ تشوف المعطيات اللي عندها، تشم تلمس تحس تشوف. أما أكثر الناس والله عطه أي شيء يسوي، أي قصة اخترعها يطلعها فيه، أي أغنية، أي حركة تسحيط، أي حركة رأس لباس، سوي اللي تبغى، يأخذ بدون ما يدري. أحبة الفضلة، ليش المطاوعة؟ وإن شئت أنا أخذ المطاوعة الحق. المتقين أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. ليش بالله ما يطالع بنات؟ يعني ما عنده عيون إلا والله عنده ثنتين، ما عنده شهوة إلا والله مثل اللي خلقنا وخلقكم واللي خلقه. طيب ما في بنات في الشارع؟ لا والله مو بساكن في البر، ساكن معكم. أجل ليش ما يطالع؟ سؤال يعني ليش هذا يطالع ساقها اللي بيطلع لابد تنكر، والثاني لو يشوف وجه واحدة وخر؟ ليش يعني لهالدرجة هذا غبي ما عنده إحساس أو لأنه ما يفهم؟ لا والله المسألة وما فيها. لو أجي الآن أعرض ريال، اللي يبغى ريال وعندي مليون هنا، أقول اللي يبغى ريال يتقدم ويأخذ الريال، وكل العالم بيضحكون منه وبيبقوا راضين عنه ويصفقون له وهذا أحسن واحد، لكن تراه بيطلع معه ريال. يعني هالتصفيق وهالضحك واسمه اللي حطيناه ومقابلة معه بيطلع معه ريال ويروح يزنتوب وخلاص. واللي يبغى مليون يجي يأخذ المليون، لكن ترى الحضور ما راح يرضون عنه وكلهم زعلانين، ما يقول له نعم تعجبني والله كفو رجال حط علي هناك ابو ريال، لكن ترى بيطلع معه مليون. اكثر الناس جو خذوا الريال مبسوطين. ليش طيب ما يتسربع بابك؟ قال يا اخي خايف ما يرضون عني، ما يرضون. لكن الله يرضى، ما يرضى بكيفه. الله يعاقبني بعدها ادفع ثمنها بعد ما اطلع، ما في مشكلة عندنا. والله العظيم لو طلعنا سخير من المستشفى ان اللي ثوبه تحت الكعب بيصاب بغرغرينه او سرطان في القدم، والله ننقلب الناس دعات. والام في البيت تبكي يا ولادي يا حبيبي رجلي اكثر ما ابغاها تبكر وزعلي ورضاي تكثر فيها الحين رح. والابو كذلك، والناس تجا عند مطعم شاف واحد نسبل ما يعرفه قال انا والله ما عرفتك بس ترى حبيبي سمعت ان ترى اللي تحت يزيد غرغرينه فارفع ثوبك. شوف الناس ينقلبون دعات. طيب هذا عشان تقرير طلع ومحمد عليه الصلاه والسلام يكذب يوم قال تحت الكعبين في النار؟ شفتوا ان رخيصين باي شكل عشان امس اخسر الله سبحانه وتعالى انه ما ينظر الي. وين عقولنا بالله؟ هذا عقول احبة الفضلاء؟ والله العظيم اختلاف الناس هذا مهو بعبث. انطلع اللي تأدب مهو بعبث، عارف ان الله جل وعلا اذا اراد ان يفعل فعل، وعارف الرجل ما ضمنها فالرجل كان يمشي بالطريق السليم. لو واحد منا الان سألناه تخاف الله اكثر لنا اقسم بالله يقول يا اخو وينك فيه انت؟ شو السؤال هذا؟ سأل كفارا ما يفك الارجاب اللي خالقها والله علي ان اخاف الله ولا احد غيره. يقول ما شاء الله عليك، تعال نشوف هاللي قال الله واخاف الله وسميع وبصير. تعال شوف شو الكورنيش ولا قبل الكورنيش قريب. تعال شوف في بنت تمشي متبرجة ظالمة نفسها معها طفل بعشر سنوات، والله ما يتجرأ يتبرج ان يعطيه اياها لان الطفل موجود. طيب لو ذكرها معها وهي متبرجة بهالعباية اللي على الكتف الناعم الرقيقة وذكر ذكر، اتحداه يطالع لمجرد النظر فيها، لان الذكر يطالع ان شاء صاير من المحسنين المتقين ما يطالع يغض من ابصارهم. طيب الذكر ما هو فيه والولد ما هو فيه وابوها ما هو فيه واخوها ما هو فيه، لكن اللي خسف بقارون وعلم كنا خسف بقارون فيه وقال لك الم يعلم بان الله يرى، يطالع لما يطالع. طيب وين بصير سميع راحت؟ عشان كذا ولأجل هذا السبب يقول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لمن، يقول ليش؟ أنا ترى حركتك وناس عالم أبتليتهم سرطانات، حركتك وشعرك طالع وغيرك على كيمو ثيرابي والعلاج بالكيمو وياك طايح شعره، طيب ليش؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ ليش تقول أخاف الله أكثر؟ وممكن تكنسل موعد عشان هيئة أخوها وأبوها وما تكنسل عشاني، تحسبها سهلة عند الله؟ لا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لأجل هذا قال الله جل وعلا أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ لأجل هذا قال الله سبحانه بتشوف ناس كثير في الدنيا يتكلمون اسأل عن الله، ومن الناس من يقول آمنا بالله. الله الله كل شيء. والله جل وعلا يقول من كثر ما هو فاهم بيبدأ يشرح على أشياء ثانية، وباليوم الآخر يبدأ يشرح لك عن الجنة وعن النار وعن القبر وأن الرجل يضم فاهم. يقول الله والفاجعة اللي عشانها ما نتدبر القرآن، يقول وما هم بمؤمنين. ليش يقول ما هم بمؤمنين؟ لأنه يشوفها الله سبحانه وتعالى إذا دخل وما شاء الله عليه مطلعها ويعرف من أين تؤكل الكتف ومطلعها ومتأكد أنه جافل الباب قفلتين متأكد. ثم لما نزع ملابسه ونزعت ملابسه وجاء طفل من آخر البيت ومتأكد الباب وحركها أنصف بقلبه الباب مقفل، وهذا الطفل اللي ورا الباب أصلا ما حرك لك رجليك وغيرك معاق ما يقدر ينظف نفسه أصلا. الطفل هذا ما خلاك كلاك تغسل 36 مرة في اليوم وغيرك كل يوم 8 ساعات قدام الجهاز. الطفل هذا ما عطاك صماماتك الأربع اللي تفتح وتغلق 115 ألف نبضة في اليوم وغيرك يفتق له الله صمام ثم ما عاد يذوق النوم على ظهره، ومع ذلك هذا الطفل أصلا ما رآك ورجف قلبك منه وجعلته أهون عندك من الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا يحسبني بخليه بعد كل هذه الدماء اللي أجريت أنا وهالقلب اللي يخفق وهالأنفاس اللي تنبض وهالأجدين يتحرك يحسبني بأخليه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ثم فكه وهم لا يفتنون لأجل هذا قال قولوا أسلمنا بس لا تقولوا آمنا لأن الإيمان بكلفك أنك تؤمن أن فيه اثنين يراقبونك ويسجلون قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مسلم صح لكن لو مات ما هو مؤمن كل آيات المؤمنين في القرآن ما تشمعي ايش منها عرفت ليش ايش معنى الإيمان عرفت إيه انه مو مسألة اني اعترف بس قرآن كامل من الفاتحة الى الناس ما في ولا آية تقول ان الذين آمنوا يدخلون الجنة لازم قبلها او بعدها عملوا الصالحات عشان ما يجيك واحد يقول ايمان بالقلب نقول هذا ايمان وين عمل الصالحات احبة الفضلاء انظر معي الى شاب كان يعمل في مصنع للزجاج والعطور ويصنعون بعض التحف الزجاجية عندهم برك درجة حرارة البركة 600 درجة مئوية يعني الماء لا غلى وصار لو انصب على وجهي اضربه في 6 أضعاف تلك البركة يقول مارنا عند البركة زلد من غير والله موعد يقول قدر الله عليك كيف بروح يقول زلد عمره 20 سنة يقول والله ما جلست ثانية اول ما بحث سحبوني اقل من ثانية انظر الى الاقدام اقل من ثانية في برك من برك الدنيا كم هي الاقدام اقدامي واقدامك ما خلتها في الدنيا لكن كل خطوة خطيناها ترد يقول الله سبحانه وتعالى وكل شيء احصيناه كل خطوة كتابة عرفت ليش نطلع ضابط اموره قال يا اخي اخص الموضوع انا ماني ماني متحمل ماني قدر والله ما نحن قدر فاخص الموضوع احصاه الله ونسوه تعال اخذ بك جولة في وجهة الحروق عندنا اعلمك ليش نطوع ضبط نفسه هو ما هو غبي لكن يا اخي يعرف انه ما يقدر ويطمح شيء اكبر فخلاص قال الريال ما ابغاه اليوم ابغى مليون ما هو لازم يرضى عني البشر هذه يد لفحتها النار 5 ثواني فقط هذا الاصابع اللي دائما تضرب على الشاطئ وتضرب في الجوال ورسائل غرامية عيونك اخر مالي ترى كلها الله ما نام عنها ولا نام عنها الملك ام يحسبون ان ما لا نسمع يقول الله يحسبني ما اسمع أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون إذا جواب دفع الثمن لقى أنهم ظالم نفسه عشان كذا يقول لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير وهذا رجل احترق عليه البيت والله ما احترق هو وهو من خاش هارب طالع من البيت وطأ وذوقها الله النار قبل لا يطلع من البيت بس اي والله بس والله ما جلس ثواني انظر حبيبي الغالي واستشعر معي قول الله جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم لأن ما خلقنا يلعب ففي ناس فهم أن ما خلق يلعب فهم إيش يعني أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا فجلس يعد شاف نفسه تعبان 40 سنة عشان يبني له بيت تجري من تحتها المجاري اجلكم الله فقال يا اخي تستاهل اللي تجري من تحت انهار واللي ما اشوف قصري نهايه متبصره استاهل اتعب اكثر من هذه فتعب يصلح تعتبر نفسك تسجن؟ اعتبر نفسك تسجن. والله سأهنيك وأهني نفسي إن عرفنا قدر هالدنيا. يعني الواحد تلقاه يحش سيجارة 40 ساعة وطفشان، يقول يا أخي خوية يبغاه ينسى، قال يا أخي الحشيش نسيك صح. إيش تنسى؟ يعني ما أنت مبسوط؟ أقول لا تقعد مطلع عنهم ضايق صدورهم وينسى. قال والله يا أخي شفك الحين بسرعة، قال أقول لك خذ لك هروين خليك تنسى صح. إيش تنسى؟ وتلقاه ينسى ينسى ينسى لين يموت، يأخذ الله الحمام وجهه المرحاض. هذه نهاية. أجل متى أرتاح؟ مدام طفشان فوق الأرض والله ما يرتاح وهو ما أطاع الله جل وعلا. في ناس أخذ يا أخي، قال ما دم صابر صابر أصبر هنا وأرتاح بعدين وما تشتغل. والله مطوع ما يشتغل بلاش. وإذا كان في ناس استماتت في أن يرضى عنها إبليس، أحبتي 15 ثانية أربطة كانت مخفية عن الناس أخرجها الله جل وعلا. هذه الأربطة اللي كل ما تحركت وهو قاعد يقلب على السوبر موفيز والشو تايم وستار أكاديمي ونسي ويحسب أنه اللي شاريها. أحبتي الفضلاء، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لأن هاليد اللي تعاكس فيها وتفعل فيها العادة السرية وتلمس فيها تلك البنت غيرك يتمنى أنها عنده بس يحرك الذباب لأنه معاق ما يتحرك إلى رأسه. أحبة الفضلاء، وانظروا معي إلى أن الإنسان يطغى. قد شفتوا بالله واحد أعمى جالس يركب الشو تايم ويقول يا أخي هل مطالع عن تحنونة؟ كل ما جينا نشوف شيء قابلات تشوفون؟ لا، لكن شفنا من أعطاها الله عيون يسويها، لأن الله يقول إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. عشان أعطيته ترى، ترى لو ما أعرفه قال يا رب افتح لي خلي أعور أشوف طريقي، أبغى أنت الشارع الحالي، أبغى ما أزلك في حمام، أبغى أبغى أبغى. إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. فاختلاف الناس مو بعبث. أحب تشوفوا هذا، لفحته النار 35 ثانية. تخيل لو أجيب وجه واحد فينا وأقول بدخلك الجنة بعد 10 ثواني ولن أحاسبك عن ذنوب 70 سنة، بس أبغمس وجهك في الجمر وتحملني بعد واحد فضخت العيون 2 3 والله ما يكمل. حتى نعلم أن الثانية في النار كأنها شهر. أنا أبغى أوريك حلبي شيء. هذا كم واحد بالله كان جالس بنفس الجلسة هذه؟ هل ممكن تطفي النور يا شيخ؟ كم واحد جالس الجلسة هذه وهو يزني وفرحان مبسوط ناسي أن الملائكة تسجل وأن ما في أحد بيدفع ثمن غيره، مو الجيران هو بيدفع الثمن وناسي. إبليس هذا اللي يبغاه. أنا أبغى أوريكم آية. الناس أبكاهم مشهد الحرب، أنا أبكاني مشهد ثاني. شوف وجهه بالله، الوجه أصلا ما أحترق، لكن شوف العيون والله أني أقرب عندها وطالع أقرب من الميكروفون وطالع. وين العيون؟ بالله يقرب لي صورة عيون الله يحفظ. أبغاك تشوف معي عشان تحس إيش نشوفنا في المستشفى، عشان تعلم أن الله ما هو بنايم. يقول الله جل وعلا وأملي لهم إن كيدي متين، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلت. وين العيون؟ والله العينين الثنتين، الجفن الأعلى ذاب والجفن الأسفل ذاب، ثم ألتحم اللحم بعضه في بعض وألحمها من شقها أول مرة، ولو أراد عيني وعينك والله ما تفتح. الأذن والله إني أقرب منها بشكل ما تتطور. أبغى أدور منسم، الله يحفظك تجرب صورة الأذن، أبغى أدور منسم إبرة يدخل معه حرف. والله العظيم كأن أحد أشعل غضروف هذا وكأن الضوء طق في الأذنين. تأمل قول الله جل وعلا قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم. ما يقدر؟ يقدر. أجل مدام ما يقدر خله ما يأخذه وأنت عز عنده، خلك أنت تنتهي وأنت تقدر، لأن اليوم بيسحب هالروح أو السمع أو بيسحب كل واحد منا وتحت الأرض، لكن بيصير شكله مو كويس عند الله جل وعلا. إني نعمتك غيرك أطمنت جعد عبد المجيد وراشد وخالد، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. والله طمست. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، خذ البصر

والكتاب كل ما قيل فيه ويسويه. هنا حبيبي طيب في ايش تفرقون؟ والله لو تأملت الكلام عرفت ان المطوع مخ، وان المطوع اقسم بالله ما طافت عليه، وانه يبغى يعيش صح، يقول ما دام انها فيها مكسب لا باخذها صح. اول ما يحشر الناس اول يوم في الحياة الثانية اللي نسيناها اعترفنا بألسنا ونسيناها بأفعالنا، يقول الله اول يوم 50,000 سنة بنستقبلهم ما عليك. هي ما تسوى لك ان وقفنا، لكن ما راح ناخذ منهم في الدنيا، بناخذها لجو. اول يوم استقبال تستاهل ناخذ منهم. اول يوم توقف فيه انا وانت 50,000 سنة، ان كان ذابتنا الحر هنا في المكيفات الشمس بتدنو وبتغلي الارض، قسما بالله ان وعد الله حق، ان وعد الله حق، ولكن اكثرهم لا يعلمون. ما تدري براسي ما تفهم ان اعطاهم غلط. اول يوم 50,000 سنة بتشوف فيها كيف المطوع اختلف مع ذاك اللي على كيفه. يقول الله جل وعلا ومن يهد الله، احتجوا ضبط اموره قبل لا يموت، فهو المهتد ومن يضلل. عرضت عليه هداية المرة ما يبغى، مطوع ما يعجبه، كانوا هم اللي جابوا الدين. ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة. ترى مش ممكن ما دام الله قال صدق. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. سبحان الله، اول اختلاف اشوفه بعينك واشوفه 50,000 سنة عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت ابناهم سعير اهل كل ناس مشون كده. ده في ناس كان فهمها صح، عرف ان المسألة قال ما ابغى امشي كده. فقال الله جل وعلا نحشر المتقين اللي يقدر ماشي خاص الى الرحمن وكذا ملائكة تحفه على اليمين وعلى اليسار. شوف الفرق، لو بس المسألة هذه في 50,000 سنة والله كان مطوع كسبان، بس في ظل الرحمن هذا يقطع يفر من الناس ويحشر، والملائكة من كل جانب والنار تزفر اذا رأتهم من مكان بعيد. وذات يقول الله عنه لا يسمعون حسيسها اصلا وهم عنها مبعدون وهم من فزع يومئذ آمنون. والله لو كانوا وقفنا هنا نطوع كسران. لا باقي أشياء كثيرة، باقي إنه بيوقف عند الله جل وعلا وبتعرض صحائفه كان فاهم صح، قام فاشتهى فقدر وتذكر مقام الله فانتهى، قام فاشتهى فقدر واستطاع وحصلت له الفتنة فردها ومضى ونهى النفس عن الهوى. ثم إذا به يقال له ادخلوا عبدي الى الجنة فيمشي بين الناس. عز ها ام اقرأوا كتابي. ضاعت عليه في الدنيا؟ لا والله ما ضاعت. اما ذاك المسكين يأتيها الله جل وعلا ويقول لها الله جل وعلا عبدي اتذكر ذنب كذا، تذكر ان طلعتها تحسبني ما شفتك، استخففت بنظري اليك، طفل حرك بابه سجيت وانا اطالع وانظر اليك، ما هزك هذا، اجعلتني اغنى الناظرين اليك، الم احسن اليك، ما حركتك غيرك يزحف، ما خليتك تشوف غيرك لازم قائد، ما خليتك تسمع غيرك لازم يصير جملة ولا ما يفهم، استخففت بنظري اليك، اجعلتني اغنى الناظرين اليك، الم اصح لك جسدك، الم اسقك الماء البارد، خذوه يا ملائكتي فغلوه ومن عذابي أذيقوه، إني قد اشتد غضبي على من، على الكافر لا والله على من قد قل حياؤه مني. لو إلين هنا والله نطوع حسبان. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. بأمر أنا وانت ونطوع وغيرنا، واللي كان ما بينه وبين المعصية لن يشتهيها، واللي كان إذا اشتهى وحصلت تركها عشان الله بالأمر. اللهم اجعلنا نعبر أحبك الصراط يا رب العالمين كلك بشر. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.

ولمن خاف مقام ربه جنتان. تقدر تخاف؟ إني لك من الناصحين، لا أسألك عليه أجرا، لكن والله إني أحبك. طيب ذاك اللي في النار ليش يا رب؟ قال صفة، والله هي في أكثرنا، فينا كلنا إلا من رحم الله. شوف الصفة، يقول ليش هذا قطعت أمعاءه، وليش يوم طلب ماء شوينا وجهه بالماء نفسه، ليش ليش ليش؟ اسمع، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. ليش يا رب؟ إنهم كانوا، لو شفته في الدنيا هذا عرفت انه يستاهل. اللهم اجعلنا منهم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. هذا رجلته في الدنيا ما كان يخلي شيء عشاننا، اللي يبغاه يسويه، ما بينه وبين المعصية إلا أن يشتهيها، ولا بينه وبين الكبيرة إلا أنه يقدر عليها بس. اي والله بس بغى يسمع اغاني، اليد له والاذن له، نسي من اللي اعطاه، اخذ من ناس كثير وسمع، بغى يطلع الله، بغى يتعاطى، ما عنده اي مشكلة. فاحبتي هنا يومئذ يتفرقون. ونختم بمشهد ختمه الله جل جلاله. تخيل بعد ما يستزير الله جل وعلا اهل الجنة، يقول ان الله يستزيركم فحي على زيارته، ما هم عارفين وين يطالعون واي نعيم يشتغلون فيه. ثم يناديهم الله جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، تظن ان يفعل بها فاقرة. اناس يكلمهم الله جل وعلا، إني قد رضيت عنكم ما يرضيكم عني، يقول ما وما يرضينا يا رب، وقد بيضت وجوهنا، ما نتمنى شيء، ملوك جالسين في الجوز في قصور، ما يا ربي ما يرضينا، نحن رضينا عنك يا رب العالمين. وناس يقولون يا رب ألف سنة ولا يرد الله عليهم، في صحيح الترمذي، وينادون ألف سنة ثانية ويرد عليهم، يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك. هؤلاء مسلمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. نبغى نموت، ما نبغى نعذب 50 سنة 100 سنة من دخول الجنة، نبغى نموت وبس، ما نعصر. ليقضي علينا ربك، بعد 1000 سنة يرد عليهم. قال إنكم ماكثون. ليش كفار؟ لقد جئناكم بالحق. قلنا لكم خذ المؤمنين يغضوا من أبصارهم، قلنا لكم ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، دبل أهل النار. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق. إيش كافرون؟ لا والله ما هم كافرون، للحق كارهون. يا أخي هذا انطاء عليهم مرض. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظالمون. طاعة ما عندك أحد رجال، الله لا يعرفون شيء طهرات، ولا يعرفون طرب، ولا يعرفون شيء. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظالمون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الكفار هذول مسلمين، تعرف ليش؟ لأن الله ذكر في آية ثانية قال أنهم بس تكلموا على استهزأوا بأهل الدين، قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب نسولف. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت لهم الإيمان والخروج منه. قال هل ثوب الكفار اللي كانوا يضحكون على ومن نواقض الإسلام، نواقض الإسلام الاستهزاء بشيء جاء به، ثوب، لحية، أي شيء. أحبتي، ويختم الله المشهد يوم أن يأتي أهل الجنة ومعهم أزواجهم وعلى تلك النجب، اللهم اجعلنا منهم. ثم يقول الله طالعوا واطلعوا، أي الذين كانوا يحكمون منكم في الدنيا، طالعوا للي كانوا يسوون اللي يبغون يوم أنكم ماسكين أنفسكم، طالعوا

اي والله ولينادينا سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون وهم اولادهم بالايمان لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. احبتي اعتصرت هذا القلب وعلى الله جل وعلا ان يجعل هذا المقام شاهدا لي ولكم وان يجعل في صحائفنا يوم الاربعاء نقطة قبلها مسحت جميع الذنوب بسبب توبة من هذا اليوم وبعدها يا رب فهمنا المسألة صح وبدل من ان تكون هذه القلوب تنظر للاسفل وبيوت المجاري وانساء التراب ذوات الحيض والنفاس وذوات البول والغائط الى طاهرات هناك نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فهل أنتم وأنا هل نحن منتهون عما يغضب الله جل وعلا؟ أحبتي الفضلاء والله سيكون هذا المجلس شاهد علي وعليكم والله لم يرتح أهل الباطل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إبليس مهم نعطيهم شيء لكن الله بيعطيك على هالجلسة والله ما لا يعطيني ويعطيك في جنس الطرب ولا في جنس النساء. ويقول سبحانه لا جرم أن ما تدعوني إليه ليس له دعوة في الدنيا ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ربنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير إن الله بصير إن الله بصير بالعباد. أحبتي سوف نتفرق وأسأل الله يوم يجمع الأولين والآخرين أن يفرقني وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لكن لا بد من عمل. اللهم إني سائلك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرح عليه أمر الدنيا والآخرة. اللهم كما شرفتني برؤية أحبتي هؤلاء فوق هذا الفرش اللهم شرفني برؤيتهم تحت العرش ومن له حق علينا وأحباؤنا يا رب العالمين. اللهم يا ربي إنك تعلم أننا اجتمعنا لذكرك. اللهم يا ربي لا تبقي من بيننا اسما إلا ذكرته عند جبريل وميكائيل في الملأ الأعلى في من عندك يا رب العالمين. اللهم يا رب الأرباب إنك تعلم أن في صدور أحبتي هؤلاء ومن قام على هذا اللقاء أمنية لا يعلمها إلا أنت يا رب البريات يا خالق الأرض والسماوات. اللهم إني سائلكم من ذا الذي سألك فردته. اللهم إني سائلك بأحب الأسماء إليك أن لا تفرقنا مع هذه الأبواب وفي صدر واحد منا أمنية هي لك رضا وله فيها صلاح إلا قضيتها قبل أن نخرج مع هذه الأبواب يا رب العالمين. اللهم أعنا ما يقر أعنا في ديننا ودنيانا وحياتنا وأخرانا وأولادنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم يا مالك الملك لا تبقي يا رب ممن تعلم أنه يسر هذا اللقاء أو قام عليه أو شارك فيه أو خطأ خطوة فيه. اللهم لا تحرمه كما لم تحرم ذاك الرجل من قوم ياسين يوم أن خطأ خطوات وتكلم بكلمات فقلت له قيل ادخل الجنة. اللهم بارك لهم في خطواتهم. اللهم لا تحرم من الأولاد من زر قلما وأذن لهذا اللقاء فإنه والله يعمل لنفسه ونحن وله من الدعاء وكل مسؤول خط قلما او جر قلما يأذن فيه ويشارك فيه فانك تعلم ان منصبه سيزول لكن ستبقى هذه البصمات عندك يا من لا تضيع اجر من احسن عملا. اللهم يا رب من شارك في هذا اللقاء لو انه رفع يدا وقال يا رب اوفقه اللهم اكرمه كرما لا يعلمه البشر.